بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 51 للهجرة، قال رحمه الله في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن. الآن المصنف رحمه الله لا يزال يتكلم عن النية وما يتعلق بها من أحكام النية في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام. ولا يشترط في النفل والإعادة نيتهن، سواء كان نفلا على النفل المطلق، ولا يشترط في النفل إذا أراد الإنسان أن يتنفل، فإنه في هذه الحالة عندما يقوم ويريد أن يصلي فهو في هذه الحالة قد نوى، لكن هل يشترط أن ينوي هذه النافلة بالذات؟ لا يشترط، مثل ما مر معنا في الصلاة الفريضة، فإنه إذا قام إلى الفريضة فإنه يجزئه ذلك. ولا يشترط أن يعين عدد الركعات ولا أن يعين شيئا من هذا، بمجرد أن ينوي صلاة الظهر أو أن ينوي الفريضة الحاضرة العشاء مثلا فإن ذلك يكفي. كذلك هنا يقول: فإنه إذا نوى نافلة أو قام إذا ليصلي نافلة فإنه يكفي ذلك. أو الإعادة، الإعادة هي إعادة الصلاة في وقتها. أنا أذكر مرت معنا هذه، ما مرت معنا الإعادة والقضاء والأداء إلا بس أيه؟ إحنا توقفنا في نصف المسألة ولم نكملها. نعم، لأن هذه مرتبطة بما قبلها. إحنا قلنا أن الأداء والقضاء أيضا كذلك لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء. الأداء هي نية الصلاة في وقتها، أداء الصلاة في وقتها هذا يسمى أداء، وأداء الصلاة بعد انقضاء الوقت هذا يسمى قضاء. وإذا أراد أن يعيد الصلاة في الوقت مرة ثانية والوقت لا يزال باقي هذا يسمى ماذا؟ تسمى إعادة. فهنا يقول: لا يشترط نية الإعادة، فإن الإنسان إذا صلى صلاة الظهر ثم غلب على ظنه أنها غير صحيحة مثلا وأراد أن يعيدها، فهل ينوي الآن عندما يريد أن يصلي نية الإعادة؟ قالوا: لا، ما يشترط ذلك، بل بمجرد ينوي أداء صلاة المغرب أو صلاة العشاء التي يريد أن يعيدها مثلا فإن ذلك يكفي. نعم. فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا. نعم، هنا يقول: فلا يعتبر أن يصلي الصبي، كما تعلمون يا أحباب لا تجب عليه الصلاة، لكنه لو صلى فإنها تعتبر في حقه نافلة. فهل يلزم الصبي إذا أراد أن يصلي صلاة فريضة أن ينويها نافلة؟ قالوا: لا يلزم، بمجرد أن ينوي أداء الصلاة الحاضرة فإنها تحسب له نافلة. نعم. ولا أن ينوي الظهر، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة. وهذا كما قلنا، إذا صليت الظهر ثم غلب على ظنك أن صلاتك غير صحيحة، ما لم يكن موسوسا يا أخوان، كما أكدنا على ذلك في الدروس السابقة، إذا كان من الناس الذين يغلب عليهم الوسواس فإنه لا يعيد قولا واحدا، لأن الإعادة تؤدي به والعياذ بالله إلى تأصل المرض واستفحاله، لكنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة. حتى ولو جاءه ما جاءه من الدواعي أن صلاته غير صحيحة أو باطلة لا يلتفت إلى ذلك، لأن هذا كله وسواس. لكن هنا إذا أراد أن يعيد وهو ممن ليس بموسوس وغلب على ظنه أن صلاته غير صحيحة أو أن صلاته صلاها من غير طهارة ثم أراد أن يعيد، فنقول: لا بأس أن تعيد، لكن بشرط لكن لا يشترط أن تنوي الإعادة، بل بمجرد أن تعيد صلاة الظهر هذا كافي. نعم. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم، كما لا تعتبر نية الفرض، وهذا من باب أولى، لأن نية الفرض كما معنا مر معنا في الدرس الماضي أنه لا تشترط، بمجرد أن يريد الإنسان يصلي صلاة العشاء يكفي، لكن هل يشترط أن أنوي فرض العشاء؟ نقول لا، ما يشترط ذلك، بمجرد أن تنوي الصلاة الحاضرة مغرب عشاء فجر ظهر عصر يكفي ذلك، لكن لا يشترط استحضار نية الفرضية. فهنا يقول كما أنه لا يشترط نية الفرض في أداء الفريضة، فهنا كذلك لا يشترط نية الإعادة ولا يشترط نية النافلة، بل هنا من باب أولى. نعم. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها أيضا. هذا هل يشترط للإنسان إذا أراد أن يصلي ينوي أن تكون هذه الصلاة قربة لله تبارك وتعالى؟ هذا كلام المصنف، يقول لا يشترط، يعني لا يشترط بمعنى مو معنى أنه يجوز إنسان أن يصلي لغير الله، لا، الإنسان كلنا نصلي لله ولله الحمد المنة، لكن عند أدائك للصلاة هل يجب عليك أن تستحضر هذه النية أن تكون هذه الصلاة قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ قال لا، لا يشترط، لأن ذلك يعزب ويغيب عن أذهان الكثير منا، الكثير منا هو يأتي إلى المسجد لأداء الفريضة، لكنه ربما يكون خالي الذهن عن استشعار واستحضار أن تكون هذه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهو يقول ليس بشرط أن يستحضر الإنسان نية القربة إلى الله عز وجل بهذه الصلاة التي يؤديها. نعم. ولا في باقي العبادة، ولا كذلك في باقي العبادات، لكن لا شك أن هذا شرط لقبول العبادة أن تكون العبادة لله، لكن مراد المصنف هو استحضار هذه النية عند أداء العبادة، وأنت تؤدي العبادة لله تبارك وتعالى، لو أديتها رياء أو سمعة أو والعياذ بالله لغرض دنيوي هذا بإجماع الأمة لا يجوز، لكن أنت خرجت تصلي لله تبارك وتعالى وجئت إلى المسجد ثم أقيمت صلاة العشاء، فإذا أردت أن تكبر هل نقول الآن انوي أن هذه الصلاة التي تريد أن تصليها تكون قربة وعبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل؟ قال لا، ما يشترط، لأن الأصل أن الإنسان إذا نوى أن يكون العمل لله يكفي هذه النية ولو غابت عن ذهنه عند أداء فعل تلك الطاعة. نعم. ولا عدد الركعات، وكذلك أيضا لا يشترط عدد الركعات، الآن تصلي المغرب هل قبل أن تكبر أن تشترط وتستحضر وتنوي أن تكون 3 ركعات؟ عندما تريد تصلي العشاء هل يشترط أن تستحضر أن تكون 4 ركعات هذه التي تريد أن تؤديها حاضرة في ذهنك وتنويها؟ قالوا لا، لا يشترط ذلك، بل بمجرد تنوي صلاة العشاء يكفي. نعم. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. نعم. ومن عليه ظهران فائتتان، ومن عليه ظهران أي صلاة ظهر فائتتان، لهذا يشترط تعيين السابقة من باب ماذا؟ من باب الترتيب. مثال ذلك إنسان أمس ما صلى الظهر واليوم ما صلى الظهر، فتذكر أنه لم يصلي ظهرين، فنقول يجب عليك أن تصليهما أن تقضيهما. طيب إذا أردت أن تقضي فلا بد من النية هنا، عندما تريد أن تؤدي الصلاة الأولى أي الظهر الأولى تنوي بها ماذا؟ ظهر يوم أمس، ثم إذا انتهيت منها تقوم وتنوي بها أي الثانية ظهر لهذا اليوم، وهكذا سواء صلاتين أو أكثر، إذا كانت فوائت فإنك تستحضر النية عند أي نية الأمس أو قبل أمس أو اليوم حسب الترتيب، وتبتدئ بالأول فالأول عند ابتداء كل صلاة. نعم. يوجد خطأ مطبعي في النسخ التي عندنا. نعم. مكتوب ومن عليه ظهر إن عينا. نعم أيوة. ترى هذه النسخة ترى فيها يعني حقيقة يعني رديئة شوية وأخطاءها كثير. نعم. وأخطاءها كثير، وأجود النسخة حقيقة الآن هي نسخة حاشية الروض المربع، اللي هي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. نعم. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه. نعم. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها، مثل ماذا؟ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المنبر يريد أن يعلم الناس، فأنت تأتي إلى أناس حديث عهد بإسلام أو لا يعرفون من الصلاة شيء ومن الإسلام شيء، تدعوهم إلى الله ثم بعد ذلك يسلمون وهم لا يعرفون الصلاة، فأنت تعلمهم قولا وتعلمهم أيضا فعلا. فإذا أردت أن تصلي في مكان بارز ظاهر مرتفع من أجل أن يقتدوا بك فلا بأس بذلك من باب التعليم، أو أردت أن تصلي وتقول أنا أريد أن أصلي الصلاة الآن فانظروا إلي ماذا أفعل، وهذه هي الصلاة، وتصلي وتنوي أن الصلاة لله، لكن أردت أن تعلم بها الآخرين هذا أيضا لا يضر، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى على المنبر لأجل أن يراه الناس ولأجل أن يقتدوا به. نعم. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. هذا الأفضل، الأفضل أن الإنسان يقارن النية مع تكبيرة الإحرام، عندما تريد أن تصلي صلاة العشاء مثلا فتريد أن تكبر تستحضر الآن النية أنك تريد أن تصلي العشاء ثم مع التحريمة الله أكبر، فتكون النية مقارنة ماذا للتكبير، هذا هو الأفضل، ولا بأس أن تتقدم النية على التكبير بزمن يسير ما دام في الوقت، ما دام في الوقت. أما أن تتقدم النية على التكبير قبل دخول وقت الصلاة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما أجاز الحنابلة رحمهم الله أن تتقدم النية على التكبير بزمن يسير فهذا لا بأس به. تكلمنا في الدرس الماضي أحباب الكرام أن النية معناها هي عزم القلب على فعل الشيء، فمتى ما عزمت على أداء الصلاة فقد نويت، والإنسان تصدر منه نيات كثيرة قد يشعر بها وقد لا يشعر، عندما يؤذن المؤذن وأنت في البيت تقوم وتتجهز وتتهيأ للصلاة وتخلع ملابس البيت وتلبس ملابس المسجد هذه كلها نيات، عندما تخرج من البيت متوجها إلى المسجد هذه نية، عندما تدخل إلى المسجد هذه نية، لماذا دخلت؟ كل ذلك لأجل أن تؤدي الصلاة. عندما تقام الصلاة وتقف في الصف قبل أن تكبر هذه في حد ذاتها إيش؟ نية، فلذلك تصدر بالإنسان نيات قد يشعر بها وقد لا يشعر بها، فنقول كل هذه نيات معتبرة. نعم. أيوة العبارة الأخيرة إيش؟ وينوي مع التحريمة، وينوي مع التحريمة هذا هو الأفضل. نعم. لتكون النية مقارنة للعبادة، كما قلنا قبل قليل لتكون النية مقارنة للعبادة أي للصلاة، فتنوي أداء صلاة العشاء مثلا مع النية تقول الله أكبر فتكون مقارنة فهو الأفضل. نعم. وله تقديمها، وله أي للمصلي أن يقدم النية على تكبيرة الإحرام، بس بشرط أن يكون الوقت أي وقت الصلاة قد دخل، أما أن يقدم النية قبل دخول وقتها فهذا لا يجوز، مثل الإنسان في الضحى، في الضحى نوى أن يصلي الظهر ثم بعد ذلك لما دخل وقت الظهر وإذا به مثلا كبر بدون أن ينوي الفريضة فنقول لا تصح، قال أنا نويت في الضحى، نقول حتى ولو نويت في الضحى النية هنا غير معتبرة، لأن النية المعتبرة هي بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة. نعم. وله تقديمها أي النية عليها. نعم. أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، قال بزمن يسير، بزمن إيش؟ يسير عرفا أي ما تعرف عليه. نعم. إن وجدت النية في الوقت، هذا الشرط، إن وجدت النية في الشرط، إن وجدت النية في الوقت فهذا له أن يقدمها بزمن يسير، وأما إذا لم توجد النية في الوقت يعني أنه نوى قبل أن يدخل الوقت فهذا لا تصح نيته. نعم. في الوقت أي في وقت المؤدات. نعم. والراتبة ما لم يفسخها. أيوة، أي في وقت المؤدات اللي هي الفريضة أو الراتبة إذا كانت نافلة، فإنسان يريد أن يصلي راتبة الظهر أو راتبة المغرب أو راتبة الفجر فلا يصح له أن ينوي الراتبة إلا بعد دخول وقت الصلاة. نعم. ما لم يفسخها. ما لم يفسخها يعني أنه إذا قدم النية بزمن يسير فتعتبر النية معتبرة وغير ملغاة حتى ولو كبر للصلاة بعدها بزمن يسير، فالنية هذه تكفيه. ما لم يفسخها، فإذا فسخ النية، ومعنى فسخ النية يعني ألغاها بحيث أنه نوى عدم الصلاة، نوى عدم الصلاة، ففي هذه الحالة لا تصح. نعم. وأشبه ما يكون حقيقة كثيرا مما سيأتي بيانه الآن مسائل أقرب إلى يعني الندرة في الوقوع والندرة في ماذا؟ في الحدوث. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة. أيوة. انتقل الآن إلى مسألة أخرى، هو الكلام كله يا إخواني الآن عن النية، النية في الصلاة. طيب إذا دخلت في الصلاة فلا يخلو إنسان وهو إذا دخل في الصلاة من أحوال. الحالة الأولى أن يقطعها. طبعا قبل أن نتكلم عن هذا نقول أن النية يجب على الإنسان أن يستحضرها، إن شاء يستحضرها علما وتذكرا فهو الأولى والأفضل، أو يستحضرها حكما، ومعنى حكما أي أنه لا ينوي قطع الصلاة. فإذا لم يستحضرها حكما بحيث أنه نوى قطع الصلاة والخروج منها فإنه في هذا قد إيش قطع نيته فصلاته غير صحيحة. فنقول يلزمه أن يستمر استحضار النية من أول الصلاة إلى منتهاها، إما استحضار ذهني أو استحضار حكمي، ومعنى استحضار حكمي بأن لا ينوي قطعها، بأن لا ينوي قطعها. طيب الآن المصنف رحمه الله سيتكلم عن بعض الأحكام التي تخالف استمرار النية، تخالف استمرار إيش النية. أولها الآن قال قطع، أنت الآن كبرت لصلاة الظهر وإذا بك في أثناء الصلاة قلت تدري هذا المسجد بيتأخر في الإقامة، أو صليت في البيت أو في أي مكان صليت صلاة الظهر تقول تدري الآن بتأخرت، خليني بس أقطع الصلاة وأروح أقضي غرضي الفلاني أو أذهب للمشوار الفلاني ثم بعد ذلك إيش أصلي. أنت الآن نويت ماذا؟ نويت قطع الصلاة، قطع الصلاة يعني بالخروج منها، ففي هذه ثم بعد ذلك قلت لا تدري خليني أكمل. نقول هنا الصلاة بطلت، الصلاة بطلت لأنك نويت قطعها، نويت الخروج منها، نويت إبطالها. فهمتم إخواني؟ هذا معنى قوله ومن نوى قطع النية أي نية الصلاة. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة. فإن قطعها أي أنه نوى أنه لا يستمر في الصلاة، قطع النية. نعم. أيوة. أو تردد في فسخها. هذه الحالة الثانية، التردد في النية أيضا عند الحنابلة أنه يبطلها، أنه يبطلها. بمعنى أنت الآن تصلي صلاة الظهر وإذا به يعني يأتيك مشوار معين ثم تتردد، هل أقطع الصلاة وأذهب إلى مشواري وأصلي في المكان الذي أريد أن أذهب إليه ولا أكمل الصلاة الآن؟ فهمتم؟ متردد، أقطع الصلاة وأذهب إلى المكان الفلاني وأصلي فيه ولا أصلي الآن؟ بدأ يتردد بين قطع وعدم قطع. هذا التردد عند الحنابلة وعند المؤلف رحمه الله أنه يبطلها. لماذا يبطلها؟ لأن من شرط النية أن تكون مستحضرة وغير وأن تكون مستحضرة وأن يكون مجزوما بها من غير تردد. لا بد أن تستحضرها، أي تستحضر بقاءها في الصلاة سواء كان استحضار ذهني أو استحضار حكمي، ولا بد أيضا بعدم التردد فيها، لأن التردد ينافي حقيقة النية، وحقيقة النية هي الجزم. فإذا تردد الإنسان صار غير جازم، لأن النية هي إيش؟ عزم القلب على فعل الشيء. فإذا ترددت أقطع الصلاة أو لا أقطعها فقد إيش ناقضت النية، لأن التردد ينافي حقيقة النية وهو العزم والجزم بالشيء. نعم. أو تردد في فسخها بطلت. نعم. لأن استدامة النية شرط. نعم، استدامة النية شرط في صحة الصلاة، سواء استدامة التذكر والاستحضار الذهني أو استدامة الحكم بأنك تنوي من أول الصلاة إلى منتهاها أداء الصلاة من غير قطع. نعم. ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، لا يبقى مستديما للنية، فقد قطعها. نعم. وكذا لو علقه على شرط، وكذلك أيضا لو علقه على شرط، أي علق الصلاة على حصول شرط معين. إنسان يصلي صلاة الظهر وهو قبل أن يصلي قال أنا أريد أن أصلي الظهر، لكن إن دق الجوال سوف أرد عليه، لكن إن طرق طارق الباب سوف أفتح له، لكن إن جاءني فلان سوف أقطع الصلاة وأذهب معه. هذا معنى تعليقها على شرط، إن حصل كذا قطعت الصلاة. فهمتم؟ هذا أيضا على المذهب كما ذكر المصنف أنها تبطل، لأنه ينافي حقيقة النية وهي الجزم بالشيء واستدامته وعدم قطعه. نعم. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله. أيوة، لا إن عزم، فإن عزم على فعل محظور قبل أن يقطع النية فإنه لا يبطل الصلاة. مثال ذلك إنسان يصلي وهو في أثناء الصلاة وإذا به أكرمكم الله عنده ريح، فأراد أن يخرج هذه الريح، ومعلوم أن إخراج الريح ناقض للوضوء ومبطل للصلاة، فإذا به امتنع، أو وهو في الصلاة أراد أن يتكلم، والكلام العمد في الصلاة يبطلها، لكنه لم يتكلم، أو أراد أن يشرب الماء أو أن يأكل صلاة الفريضة وهذا كله مبطل للصلاة، فهو عزم على فعل شيء يناقض حقيقة الصلاة ومبطل لها لكنه لم يفعل، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. أعد العبارة. لا إن عزم على لا إن عزم، أي لا تبطل الصلاة إن عزم الإنسان المصلي صلاة فريضة مثلا، أيوة، على فعل محظور، على فعل محظور عليه فعله في الصلاة، فأنت في الصلاة محظور عليك أن تحدث، محظور عليك أن تتكلم، محظور عليك أن تأكل، لأن كلها محظورات، أي أنها تبطل الصلاة. نعم، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، فصلاته صحيحة. نعم. وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريمة، استأنفها. نعم، هذه يا إخواني كما قلنا ولازلنا نقول، هذه حقيقة ما لم يكن الإنسان موسوسا. أما بالنسبة الشك في النية فهذه حقيقة نادرا جدا جدا ما تحصل هذه المسألة، لأن الإنسان تصدر منه نيات كثيرة، والإمام أحمد رحمه الله يقول، وقلنا ذلك في الدرس الماضي، أن الإمام أحمد يقول أن الإنسان إذا خرج من بيته لأداء الصلاة فقد نوى، الإنسان إذا خرج من بيته لأداء الصلاة فقد نوى، فكيف يخرج إنسان من بيته ويأتي إلى المسجد ويقوم في الصف ثم بعد ذلك يقول ما أدري والله أنا نويت أو لم أنوي؟ هذا كلام حقيقة فيه بعد، فنقول لا يلتفت إلى ذلك، لأن خروجك من البيت ودخولك المسجد وقيامك في الصف كل ذلك نيات متعددة، سواء استشعرتها أو لم تستشعرها فلا تلتفت. لكن هذه المسألة فيما لو أن الإنسان كبر يصلي فلا يدري هل هو كبر فريضة ولا كبر نافلة، يعني للظهر ولا للنافلة، ما يدري، فنقول هذا ممكن المثال ينطبق عليه، لأن الفريضة لابد أن تستحضر نية الفرض أو نية الصلاة الحاضرة أو أداء الصلاة الحاضرة أيا كان، فلا بد إن حصل شيء من هذا فقد نويت أداء الفريضة. أما إذا نوى وأطلق وصلى ثم أراد أن يحولها ظهرا أو أن تكون ظهرا فإنها لا تصح، لأن نية الفرضية لا بد أن تكون سابقة، والنية كما مر معنا في الدرس هذا والدرس الماضي بأي شيء تتحقق، سواء نية صلاة الظهر، سواء نية أداء الفرض الحاضر أو نية الظهر، كل ذلك جائز. نعم، أعد العبارة الأخيرة. وإذا شك فيها، وإذا شك في أداء النية، المذهب يقول لك، يقول لك أنك إيش؟ ما صحت صلاتك، لأن الشك معناه إذا شكيت في أداء شرط أو ركن فالأصل عدمه. لكن كما قلنا يا إخوان، لا نفتح باب الوسواس والوسوسة على الناس من هذا الباب، فنقول أنت إذا خرجت من بيتك كما قال الإمام أحمد فقد نويت. نعم، أيوة. وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريمة، أو التحريمة اللي هي تكبيرة الإحرام، فأنت في الصلاة لا تدري هل كبرت تكبيرة الإحرام أو لم تكبر، كبرت أو لم تكبر. سيأتينا إن شاء الله عز وجل في باب الأركان، في باب سجود السهو، أن من شك في ركن فهو كتركه، أن من شك في ترك ركن فهو كتركه. فنقول أن الإنسان ينظر إليه، إن كان إنسانا موسوسا يغلب عليه الشك والتردد في مثل هذه الأشياء فلا يلتفت إلى هذا، حتى لو قال أنا يمكن ما كبرت تكبيرة الإحرام، أنا يمكن ما ركعت، أنا يمكن ما قرأت الفاتحة، وهو إنسان موسوس مبتلى بالوسواس، نقول الله لطيف بعباده، لا تلتفت إلى ذلك، وصل على حسب الحال التي أنت عليها، والأصل أنك أديتها وأنك جئت بها قطعا وحسما للوسواس الذي يعاني منه. أما إذا كان الإنسان لا يعاني من وسواس ولا يعني حقيقة يحصل منه هذا باستمرار، وإنما حصل مرة كبر يعني صلى الظهر أو أي فريضة صلى حتى النافلة كذلك، إذا شك أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة فالأصل عدمها، فالأصل عدمها. نعم. وإذا شك فيها، أي في النية أو التحريمة، استأنفها. نعم، استأنفها يعني يبتدئ الصلاة من جديد، يبتدئ الصلاة من جديد، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير. نعم. وإن ذكر قبل قطعها. نعم، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو فيما إذا شك الإنسان، إخواني، أراد أن يصلي الظهر، صلى الظهر ثم شك هل أنا نويت أو لم أنوي، فهمتم؟ نويت أو لم أو لم أنوي. ففي هذه الحالة، الحالة الأولى أنه لا يدري، فهمتم؟ فالأصل العدم، الأصل عدم النية وعدم التكبير، فهمتم يا إخواني؟ الحالة الثانية أنه بعدما يتردد هل أنا نويت، هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام أم لا، يتردد. فيقول المصنف لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يفعل أي فعل من أفعال الصلاة. مثال ذلك: أنا كبرت لصلاة الظهر مثلا، الله أكبر، ثم شكيت هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام أو لم أكبر، بديت أفكر ثم تذكرت أنني كبرت قبل أن أقرأ الفاتحة، قبل أن أقرأ الفاتحة. يقول المصنف إذا لم يفعل فعلا من أفعال الصلاة سواء قوليا أو فعليا، قولك قراءة الفاتحة أو فعلك ركوع وسجود ونحوه، فإنه يبني على ما مضى ويمشي ويستمر في الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يؤدي أي شيء من الصلاة، لم يؤدي أي شيء من الصلاة. الحالة الثانية أن يؤدي جزءا من الصلاة في هذا التردد: أنا كبرت، أنا صليت صلاة الظهر ثم بعد ذلك شكيت هل أنا كبرت أو لم أكبر، وإذا بي قرأت الفاتحة، أو قد أكون ركعت، أو قد أكون سجدت، أي فعل نفعل الصلاة، ثم بعد أداء هذا الجزء قراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود تذكرت أنني كبرت تكبيرة الإحرام، يقول المصنف الصلاة باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ قال لأنك أديت جزءا من الصلاة بتردد وبعدم جزم بالنية وبشيء مشكوك فيه ومتردد فيه وغير مستيقن فيه، فهمتم يا أخواني؟ هذه الحالتين وهي التي سيتكلم عنها المصنف. نعم. وإن ذكر قبل قطعها. نعم. وإن ذكر قبل أن يقطع الصلاة ويخرج منها أنه مثلا كبر تكبيرة الإحرام فلا يخلو من إحدى حالتين. الحالة الأولى فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة. هذه الحالة الأولى، إذا لم يكن قد أتى بشيء من أعمال الصلاة سواء كانت أعمال قولية كقراءة الفاتحة أو فعلية كركوع وسجود فالصلاة صحيحة ويبني على ما مضى. نعم. بنى على ما مضى. نعم. وإن عمل مع الشك وإن عمل في أثناء الشك والتردد هذا طال قليلا حتى قرأ الفاتحة، طال قليلا حتى ركع حتى سجد، يعني أدى جزءا من العبادة من الصلاة وهو لا يزال متردد هل أنا كبرت تكبيرة الإحرام أو لم أكبر، ففي هذه الحالة الصلاة باطلة وعليه أن يستأنفها من جديد. نعم. استأنف. نعم. وبعد الفراغ لا أثر للشك. أيوة. وبعد الفراغ، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، وهذه قاعدة في كل العبادات، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وهذا في كل العبادات. وأذكر لكم أمثلة بسيطة يتعرضها الإنسان كثيرا. أنت الآن توضأت أكرمك الله في الميضاءة ثم خرجت، فلما خرجت برا نظرت في يدك فتقول والله ما أدري أنا غسلت يدي ولا ما غسلت، أو تقول أنا مسحت برأسي أو ما مسحت، أو أنا غسلت رجلي أو ما غسلت، نقول لا تلتفت إلى ذلك، لأنك خرجت من الميضاءات وأنت إيش؟ وأنت متوضئ ومستيقن الوضوء، فلا تلتفت، فالأصل أنك متوضئ. إنسان صلى وبعدما صلى قال والله ما أدري أنا قرأت الفاتحة أو لم أقرأ، أنا ركعت أو لم أركع، أنا سجدت أو لم أسجد، وهكذا، فنقول هذا أيضا لا تلتفت إليه لأنك أديت العبادة بيقين. عندما تطوف، وهذه تحصل في الحج والعمرة بالذات كثيرا، تذهب وتطوف طواف الإفاضة ثم تخرج من الطواف أو تخرج من المسعى سبعة أشواط وأنت متأكد أنها سبعة أشواط، وبعدما تخرج من الطواف يبدأ الشيطان يأتيك قال ترى يمكن طفت ستة أشواط، ما دام أني انتهيت من الطواف وخرجت منه لا تلتفت إليه، أي لهذا الشك، فالطواف صحيح وهو تام. إذن القاعدة في هذا أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إليه، وهذا في كل الطاعات، في كل الطاعات. وهذا معنى كلام المصنف. إيش قال؟ أعيد العبارة. قال وبعد الفراغ لا أثر للشك. أيوة. بعد يعني فإن حصل شك بعد الفراغ من العبادة فإنه لا أثر لهذا الشك على هذه العبادة التي أديتها. نعم. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم. هذه الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي قلب الفرض، قلب النية بالأصح، قلب النية، قلب النية. أنا بتكلم بكلام كذا تقعيد ثم بعد ذلك نشرح ذلك. خليكم معي أحباب الكرام، هذه يسميها العلماء قلب النية، يعني أن الإنسان ينتقل من نية إلى نية في أثناء العمل، وهذه لا تخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى أن ينتقل من أعلى إلى أدنى، من أعلى إلى أدنى، فهذه لا تصح وتبطل العبادة. مثال ذلك إنسان يصلي الفرض صلاة الضوء من أدنى الأولى أن ينتقل الإنسان من أدنى إلى أعلى. الحالة الأولى أن ينتقل الإنسان من أدنى إلى أعلى، فهذه لا تصح وتبطل بها العبادة. مثال ذلك إنسان يصلي نافلة، دخل المسجد والصلاة قد انتهت، أي صلاة الظهر مثلا، فقال أنا أريد أن أصلي ركعتين سنة الظهر القبلية، فصلى وهو في أثناء الركعتين هذه بعدما صلى ركعة أو في أثناء الركعة الأولى وهو قد دخل بالنية النافلة، وإذا به يتذكر أن وراءه مشوار قال تدري خلي هذه صلاة الظهر، فقلب النية، فبدل من أن تكون نافلة حولها إلى فريضة، قال خليها صلاة الظهر، ففي هذه الحالة لا تصح. فهمتم يا أخواني؟ الحالة الثانية عكسها، وهي أن يقلب النية من أعلى إلى أدنى، وهذا يصح. إنسان دخل المسجد فوجد الناس قد صلوا صلاة الظهر، وإذا به يصلي صلاة الظهر، وهو في الركعة الثانية جاءت جماعة فصلوا في المسجد، وإذا به قال تدري خليني أحول هذه الصلاة إلى نافلة حتى أدرك هؤلاء وأصلي معهم الفريضة، هذا يجوز. فهو قد قلب نيته من أعلى من فرض إلى أدنى وهي النافلة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يقلبها من معين إلى معين، من معين إلى معين، تدخل فيها الفريضة الفرض إلى الفرض، وتدخل فيها أيضا النافلة إلى النافلة. مثل ماذا؟ الفرض إلى الفرض، يعني أنت الآن تصلي صلاة العصر، تصلي صلاة العصر، وإذا بك في أثناء الصلاة تتذكر أنك لم تصلي الظهر، تتذكر أنك لم تصلي الظهر، وإذا بك تحولها أي النية وتنوي أن هذه الصلاة تكون صلاة الظهر، وأنت دخلت بنية ماذا؟ بنية العصر، فنقول في هذه الحالة لا يصح، لا يصح. فهمتوها يا إخواني؟ أو من معين إلى معين في نافلة. مثال ذلك إنسان بعد صلاة العشاء يصلي ركعتين راتبة العشاء، راتبة العشاء، وهو في الركعة الثانية قال تدري أنا عندي شغل الآن خليها وتر، فحولها من راتبة العشاء إلى إيش؟ إلى الوتر، فهذا حولها من معين لمعين مساوي، يعني نفل معين إلى نفل معين. فهمتم يا أخواني؟ أيضا هذا على المذهب وعلى قول الجمهور أنه لا يصح، أنه لا يصح. فهمتم يا أخواني؟ الحالة الرابعة أن يحولها من معين إلى مطلق، من معين إلى مطلق. مثال ذلك الفريضة صلاة الظهر، ثم بعد ذلك هي معينة صلاة الظهر، ثم إلى نفل مطلق، حولتها إلى نافلة مطلق، هذا يجوز. إنسان يصلي صلاة مثلا الوتر، صلاة إيش؟ الوتر، وإذا به في أثناء الصلاة قال تدري ما أبغى أوتر الآن، بأوتر آخر الليل، أبوتر آخر الليل، وحول النية على أنها تكون الآن نفلا مطلقا، نفلا إيش؟ مطلقا، صح ذلك، صح ذلك. إذا فهمنا هذا إن شاء الله عز وجل ستأتينا هذه الأحكام ونتكلم عنها. هذا هو الأصل، وهذا هو الباب الذي تنضبط به هذه تحويل إيش؟ النيات. نعم، الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن تحويل النية في أثناء العبادة من شيء إلى شيء في أثناء العبادة. نعم، أيوة. قال رحمه الله: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. نعم، هذا من أعلى إلى إيش؟ من أعلى إلى أدنى. نعم، إذا قلب فرضه إلى نافل، يعني قلب من فريضة إلى نافلة من أعلى إلى أدنى، بس اشترطوا أن يكون الوقت باقيا، بحيث لو كان لم يبقى من الوقت إلا بقدر أداء هذه الفريضة لم يجز. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى أنه يصلي الصلاة في غير وقتها، فإذا بقي من الوقت بقدر صلاة الظهر مثلا فقلبها من إيش؟ من صلاة فرض إلى نافلة، فنقول ما يصح، لأنك لو حولتها إلى نافلة ثم أردت أن تصلي الفريضة فإن ذلك يستدعي أنك تصليها في إيش؟ في غير وقتها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن يجوز تحويلها من فريضة إلى نافلة بشرط أن يكون الوقت متسعا لأداء هذه النافلة التي حولتها أي هذه الفريضة إليها، وأيضا لأداء الفريضة في الوقت المعتبر شرعا. نعم. جاز لأنه إكمال في المعنى. أيوة، لأنه هذا تعليلهم، لأنه في الحقيقة إكمال في المعنى. إيش معنى إكمال في المعنى؟ هي في الحقيقة الآن عندما تريد أن تصلي، فهل الأفضل أن تصلي الفريضة وحدها، ولا الأفضل أن تصلي نافلة ثم فريضة؟ لا شك أن الصلاة نافلة ثم فريضة هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل، وهذا معنى قوله الأكمل في المعنى، أي أنك طبعا الصلاة الإنسان عندما يصلي فهو مستحضر هذه النية، نية الصلاة سواء النية الفرضية أو نية النافلة، فإذا قلنا أنه استحضر هذه النية أي نية الفرضية ثم بعد ذلك ألغى نية الفرضية فإن نية النافلة تبقى، فيستكون إيش؟ قد أدى نافلة كاملة ثم أدى الفريضة، فيكون هذا قد أدى نافلة وفريضة، وهذا أكمل من الإنسان الذي يؤدي ماذا؟ الفريضة ويقتصر عليها. ومثال ذلك أو شبه ذلك المسجد، هل يجوز الإنسان أن يهدم المسجد؟ الأصل أن هدم المسجد حرام ولا يجوز هدم المسجد ولا إزالته، لكن إذا كان فيه منفعة متحققة أكبر وأكثر وأكمل فلا بأس بهدمه، كأن يكون المسجد صغيرا فنهدمه لأجل أن إيش؟ أن نوسعه فيتسع بعدد أكبر من المصلين، فهمتم يا إخواني؟ نهدمه لنعدد أدواره وهكذا، فنقول هنا أنت هدمت ولكنه لتحقيق مصلحة أكبر وتحقيق عمل أكمل وهو كثرة المصلين. نعم، لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح. نعم، للإصلاح للتوسعة وهكذا. نعم، لكن يكره لغير غرض صحيح. أيوة، هذا صحيح أنه يكره لغير غرض صحيح، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، بل ذهب بعض أهل العلم للتحريم، أي أنه يحرم أن يحول النافلة إلى فريضة، أن يحول الفريضة إلى نافلة، هذا قول لبعضهم، لكن أكثر أهل العلم يقولون مكروه. لماذا مكروه؟ قالوا لأنه قد أبطل عملا، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وأيضا خروجا من الخلاف، قالوا بالكراهة خروجا من خلاف من أبطل ذلك. نعم، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة. أيوة، لكن يكره لغير غرض صحيح. طيب ما هو الغرض الصحيح الذي يجوز للإنسان أن يقطع أو أن يحول؟ الآن هذا هو المثال، الآن سيذكر لك المثال. نعم، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. نعم، يقطع صلاته ويدخل معهم، وحقيقة والرواية الثانية أنه يقلبها نافلة، أنه يحولها نافلة، والصحيح في هذا أنه يحولها نافلة ويتمها ماذا؟ خفيفة، حتى لا يقع أيضا في نهي آخر وهو إبطال العمل. عندما أنت تكون في صلاة فرض وقطعتها ونويت الخروج منها فإن ذلك يقع في عليه قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. طيب ماذا أفعل؟ قال لا تبطل العمل، وإنما حاول أن تقلبه إلى نفل ثم تتمه خفيفا ثم بعد ذلك تذهب وتصلي مع هؤلاء جماعة. نعم، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. نعم، هذا التخريج، وإحنا مر معنا في أول درس ذكرناه التخريج، والتخريج وهو أن ينص الإمام رحمه الله، الإمام أحمد مثلا في المذهب، على حكم مسألة معينة، فيأتي الأصحاب فينظرون إلى هذه المسألة المنصوص عليها ثم يلحقون بها مسألة أخرى تشبهها، فهذا يسمى التخريج. يسمى ماذا؟ التخريج. الإمام أحمد رحمه الله هنا نص على أن الإنسان إذا كان في فريض في يعني منفردا في فرض فإنه يقطع حتى يذهب ويصلي إيش؟ جماعة، فإن الغرض صحيح، فهمتم يا أخواني؟ فهم يقولون يخرج على ذلك فيما إذا كان في نافلة، أعد العبارة الأخيرة، ويتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة، بحضور الجماعة من باب أولى. هذا نعم من باب أولى، أقاعد العبارة ويتخرج منه، يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. أيوة بطريق الأولى من باب أولى. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا يعني أنك الآن دخلت المسجد وأنت تصلي النافلة، وفي أثناء صلاتك للنافلة أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، في هذه الحالة على كلام المصنف أنك تقطعها، اللي هو يقطع، وعلى القول الآخر في رواية الإمام أحمد أنك تتمها، وهو الأصح وهو الأولى، حتى لا نقع في ماذا؟ لا نقع في نهي الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. فنقول في هذه الحالة أتمها خفيفة ثم أدرك الجماعة، إلا في حالة واحدة، إذا علمت أنك إن أتممتها خفيفة ستفوتك الركعة الأولى فنقول اقطع. وبعض العلماء حقيقة يقول ينظر من أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة ينظر، إن كان قد صلى ركعة كاملة فإنه يتمها خفيفة أي الركعة الثانية، وإن كانت قد أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى فإنه يقطعها، فإنه يقطعها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي لا صلاة معتبرة إلا المكتوبة. لكن العلماء أخذوا بالحديث الآخر، من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. قالوا إذا أدى ركعة فقد أدرك الصلاة، ففي هذه الحالة يتمها خفيفة بركعة أخرى ثم يدرك الجماعة. وإن كان في الركعة الأولى ولم يتمها، أي لم يشرع في الركعة الثانية وأقيمت الصلاة، فإنه يقطعها، فإنه يقطعها. وهذا هو اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة، نعم، وإن انتقل بنية من غير تحريمة من صلاة إلى صلاة بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الثانية. فهمتم؟ أنت الآن تصلي صلاة الظهر، تصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك أو العصر، خليها العصر، تصلي صلاة العصر ثم بعد ذلك تذكرت أنك لم تصلي صلاة الظهر، فانتقلت بالنية من صلاة العصر إلى صلاة إيش؟ الظهر، بمعنى أنك نويتها ظهرا، نويتها ظهرا، عندما نويتها ظهرا أنك خرجت منها، أي من صلاة العصر، إذن بطلت لأنك قطعت النية. طيب هل تصح ظهرا؟ قالوا ما تصح ظهرا. لماذا لم تصح ظهرا؟ لأنها لا تنعقد إلا بتكبير، وأنت لم تكبر لها تكبيرة الإحرام، لم تكبر لها أي لصلاة الظهر تكبيرة الإحرام. طيب التكبيرة هذه اللي كبرتها، قال هذه التكبيرة التي كبرتها إنما كبرتها لصلاة ماذا؟ لصلاة العصر. فهمتوها إخواني؟ هذا معنى كلامه. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة، نعم، فإن انتقل بنية من فرض إلى فرض من غير تحريمة، يعني من غير تكبيرة الإحرام. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر، نعم، بطل. بطل، طبعا بطل هذا من باب حقيقة التوسع والتجوز، بطل الشيء البطلان لا يكون إلا في الشيء المنعقد، لكن نقول بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية، هذا هو الأولى، لكن لا بأس من باب التوسع، هم يقولون توسعا بطل، أي بطلت الصلاتين ولم تصح. نعم. أيوة، لأنه قطع نية الأول. أيوة، لأنه قطع نية الأولى وهي صلاة العصر، قطع النية لأنه خرج منها إلى صلاة الظهر. نعم. أيوة، ولم ينوي الثاني من أوله، ولم ينوي الثاني من أوله من عند تكبيرة الإحرام. نعم. وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. أيوة، هذه صحيحة، خليكم معي أحبة، ترى لي دقيقة انتبهوا لها. إنسان يصلي صلاة العصر، إنسان يصلي صلاة العصر وهو في الركعة الثانية أو الثالثة تذكر أنه لم يصلي الظهر أو في الركعة الأولى أيا كانت لم يصلي الظهر. المسألة الأولى أنه بالنية نوى قطعها للصلاة ونواها ظهرا قالوا بطلتها. طيب لكن هنا لا، هنا الآن نوى قطع هذه الصلاة ونوى الدخول في الصلاة الأخرى بتكبير، وهو في الركعة الثانية قال الله أكبر بنية ماذا؟ بنية أنها تكبيرة إحرام لصلاة الظهر. قالوا صح ذلك وانعقدت، فتكون بعد تكبيرة الإحرام قد ابتدأت صلاة الظهر. طيب ما سبق من ركعة أو ركعتين، قال هذه حكمها النافلة، تعتبر تحسب لك إيش؟ تحسب لك نافلة، والآن انعقدت فريضة الظهر من حين تكبيرة الإحرام بنية الظهر. فهمتوا إخواني؟ فهمتوها؟ نعم، هذا معنى كلامه الثاني. أعد الكلام الآخر. وإن نوى الثاني من أوله، وإن نوى الثاني أي وهو في صلاة العصر، نوى الثاني وهو نوى صلاة الظهر التي لم يصلها، أيوة، من أوله، نواها من أولها يعني ابتداء، أيوة، بتكبيرة إحرام، يعني قال الله أكبر، بمعنى أنه قطع هذه الصلاة التي هو فيها ونوى إيش؟ صلاة الظهر اللي هي الثانية ونوى الدخول فيها، فنقول انعقدت وصحت. نعم صح. نعم. وينقلب نفلا، صح فعله ذلك، وينقلب نفلا ما كان قد صلى من قبل، سواء صلى ركعة أو ركعتين اللي هي من صلاة العصر. فهمتوا يا إخواني؟ نعم. وينقلب نفلا ما بان عدمه، ما بان عدمه يعني من من من من من مما مضى قبل تحويل النية وقبل تكبيرة الإحرام. نعم. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن، أيوه كفائتة، الكاف هنا تنظيرية، نظير ذلك الفائتة، بمعنى أن إنسان يظن أن عليه صلاة العشاء البارحة، قال يا أخي البارحة أنا ما صليت العشاء، العشاء فائتة، نقول صلي الآن، قام يصلي، بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه صلاها، أي صلى إيش؟ العشاء البارحة. طيب هذه الصلاة الآن التي أديتها، قالوا هذه التي أديتها تصبح في حقك نافلة، هذا معنى قوله كفائتة، أي كمن صلى صلاة فائتة يظن أنه لم يصليها كصلاة العشاء، ثم بعدما انتهى من الصلاة تذكر أنه صلاها. طيب هذه الصلاة التي أديتها الآن، قال التي أديتها الآن تعتبر في حقك ماذا؟ نافلة، تعتبر نافلة. نعم. وكذلك أيضا الصلاة يعني وفرض لم يدخل وقته، وكذلك أيضا الصلاة التي لم يدخل وقتها، إنسان قام كان نايم في البيت طالع الساعة وإذا بها الساعة 10:30، هو حسبها كم؟ هي 10:30، هو حسبها 2:30، قال الله فاتني الظهر، قام توضأ وصلى الظهر، ثم بعد ذلك يسمع الأذان وإذا به طالع الساعة وإذا بها 12:30 مثلا، فما الحكم؟ نقول هذه الصلاة التي أديتها تعتبر في حقك نافلة لأنك أديتها قبل دخول وقتها. فهمتوا يا إخواني؟ نعم. نقف على هذا.